اي هل هل جاي تضل على دينها وانا على ديني؟ مش عارف اتحكم. اذا بقيت انت على دينك وعلى اسلامك كل خير كبير ان شاء الله. بعد ما تزوجت البصمانية هل ضاقت بك دائما؟ لسه ما تزوجت يا سيدي. كيف؟ ما تزوجت لسه، ما في الاخر يعني خطبت؟ نعم. عقدت؟ لسه. نعم. طيب ما تجد في المسلمات خير من النصرانية؟ والله يا سيدي نعم لازم. النصرانية من أهل الكتاب، وربنا عز وجل أباح الزواج بكتابيات، ولكنه اشترط شرطا. نعم. وهذا الشرط لا يرعاه أكثر المسلمين الذين ابتدوا بزواج بالكتابيات، فقال تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. المحصنات، تعرف ايش معنى المحصنات؟ نعم. لا. يعني العفيفات. العفيفات نعم. فمن اين تدري؟ الله اكبر. لا اله الا الله. جزاك الله خير. ما ادفنش.